الاسم الثاني الأحد، والأحد في اللغة هو الواحد، والأحد اسم من أسماء الله جل وعلا دال على وحدانيته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا واحد في ذاته، وهو واحد في صفاته، وهو واحد في أفعاله، وواحد كذلك في تفرده بالعبودية. واحد في ذاته، وواحد في أفعاله، وواحد في صفاته، وواحد في تفرده بالعبودية سبحانه وتعالى، لا يعبد إلا هو جل وعلا. ودليل هذا الاسم قول الله جل وعلا: قل هو الله أحد. فاسم الأحد اسم ثابت لله سبحانه وتعالى. هذه السورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال العلماء: هذه السورة فيها نفي الأصول والفروع والنظراء، لم يلد ولم يولد نفي الأصل ونفي الفرع، ولم يكن له كفوا أحد نفي النظير والندب والشبيه. ولذلك هذه السورة إيش تعتبر في القرآن؟ ثلث القرآن، لأن القرآن ثلاثة أمور: توحيد وشرائع وأحكام، أمر ونهي، وذكر حال الأنبياء مع أقوامهم. فهذه السورة، في هذه السورة ليس فيها إلا باب التوحيد، فهي ثلث القرآن. بينما جاء أن الفاتحة إيش؟ القرآن العظيم، لأن الفاتحة تتضمن هذه الثلاثة الأمور، ففيها التوحيد، وفيها الائتمار والانتهاء، إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها حال الأنبياء مع أقوامهم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فلذلك قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ما الذي يؤثر في العبد هذا الاسم؟ أن يقع في قلبه نفي المثل والكفء والند والنظير عن الله سبحانه وتعالى، وأنه وحده لا شريك له، وأننا لا نعرف كيفية ذاته ولا نعرف كيفية صفاته، نعرف معانيها ونفوض كيفيتها إلى الله جل وعلا، لأنه أحد مكتمل الصفات سبحانه وتعالى. ومن ثمرات هذا الاسم أننا ننزه الله عن النقائص، لا يوصف. ولذلك نزه الله جل وعلا نفسه، قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نعاس ولا نوم. وقال جل وعلا: وما مسنا من لغوب، من تعب. وقال: هل تعلم له سميا؟ قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه كلها تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص. وكذلك نستفيد من هذا الاسم البراءة من الشرك ومن أهله الذين يعبدون غير الله ويتقربون لغير الله جل وعلا.